بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تتوسلوا إلى الله بأفضل ما بأفضل الطاعات لك. فأحدهم قال: اللهم إنه كان لي أبوان وكنت أفضل لا أفضل عليهما أحد ولا أسقي قبلهما أحد، وإنه نآبي المرعى يوما من الأيام فما جئت إلا وقد نام، فحلبت لهما وجئت وإذا هما قد نام والصبي يتضاغون عندي، فكرهت أن أوقظهما ولا أردت أن أسقي الصبية قبلهما، فما زلت بارحا حتى استيقظوا صباحا فأسقيتهم. يعني هذا من عظم البر بوالدي: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا. فانزاحت الصخرة بحيث لا يخرجون، لكنهم رأوا النوم. الثاني قال أنه كان لي بنت عم وكنت أحبها حبا شديدا وأهواها هويا عظيم، وحاولها وراودها عن نفسها فامتنع، فأغراها بالماء حتى طاعت. فلما كان منها مكان الرجل من امرأته قالت: يا هذا لا تفض الخاتم إلا بحقه، وقمت منها وأنا أشوق ما أكون إليها وتركت لها المال. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنه. فانفرجت عنه إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث: اللهم إنه كان لي إبل أو غنم وكان عندي يعني رعاة، فأعطيتهم أجرهم إلا أحدهم سخط الأجر يعني تقال لها وغضب فذهب ولم يأخذ أجره، فنميت له هذا الأجر القليل حتى صار واديا من غنم وواد من إبل وواد من بقر، فجاء يتقاضى حقه. قلت: انظر إلى هذا الوادي وهذا الوادي كل ما فيه لك. قال: يا هذا اتق الله ولا تسخر بي ولا تسخر بي. فقلت: لا لم أسخر بك، هذا هو لك. فخرج فأخذه ولم يعطني منه شيء. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا. فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشوا. هذا توسل عمل الصالح، هؤلاء توسلوا بأعمال صالحة فهذا جائز. التوسل الثالث أنك ترى لك رجلا صالح ورجلا تقي، تطلب منه أنه يدعو لك، تطلب منه أنه يدعو لك. هذا التوسل هذا أيضا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر بن الخطاب. فهذه التوسلات الثلاثة مشروعة وجائزة. أما التوسل الممنوع، التوسل إنك تسأل الله بجاه أحد، تقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان، حتى ولو كان يعني نبي ولو كان ملك ولو كان يعني صالح ولو كان أي أحد، هذا ممنوع. أو أسألك بحق فلان، هذا أيضا توسل ممنوع. فإن كان والعياذ بالله يدعوه هو نفسه، ما جعله بين وساطة كذا، فهذا عاد هو الشرك. الأول ابتداع، ويمكن يصل إيش إنه, إنه, إنه يغلو صاحبه حتى يصير يعني نوع من أنواع الشرك الأكبر. أما الأخير هذا إذا كان يدعو هذا الرجل يدعوه فهذا والعياذ بالله هذا هو الشرك. وإن كان جعله واسطة بينه وبين الله، فإن المشركين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول: حنا ما عبدناهم ذاتهم، ما عبدنا هذه الأصنام لذاتها، لا، إنما عبدناها لتكون واسطة بيننا وبين الله. الله سبحانه وتعالى ما أعفاهم من هذا ولا عذرهم واعتبرهم مشركين في هذا الكلام. هذا التوسل الممنوع. هنا حديث بالصحيحين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها أجدبت المدينة سنة من السنين يسمونها سنة الرمادة، سنة الرمادة. فخرج عمر رضي الله عنه وهو الخليفة يستسقي، خرج يستسقي ما معه المسلمون. فلما أرادوا السقيا قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، نستسقي بنبينا فتسقينا. يعني نقول: يا رب يا نبي يا رسول الله ادعو الله لنا، فيدعو فيسقينا، مثل ما مرت قصة الرجل الذي دخل المسجد. وإن الآن نستسقي بعم نبينا فأسقنا. قم يا عباس فادعو الله. شوف يقول قم يا عباس فادعو الله، ما قال يا ربنا اسقنا بالعباس أو بجاه العباس أو بحق العباس، لا، قم يا عباس فادعو الله. فقام العباس رضي الله عنه وقال اللهم إنه ما نزل ببلاء إلا بمعصية، ولا رفعت نقمة إلا بطاعة، وإن هؤلاء القوم استسقوا بي لقربي أو لقربي من نبيك صلى الله عليه وسلم أو رسوله، اللهم أسقي. فنزلت، فنزل المطر. فهذا العباس رضي الله عنه ما استسقوا بجاه العباس ولا بحق العباس، وإنما طلبوا من العباس لصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، صفته أنه هو آخر أهل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عمه، وهو عمه، لأنه يدعو فدعا فاستجاب الله له. هذا الحديث دليل على أن الاستسقاء بالذوات أنه لا يجوز، ولو كان جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، قبره عندهم عند الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرمته ميت كحرمته حي، يعني ما نقصت مقامه ولا نقصت حرمته بعد وفاته، لا أبدا، هو صلى. لكنهم علموا أن الاستسقاء المراد به هنا الدعاء، دعاء المستسقى به. إذن الذي يدعو هو الحي وهو العباس، فطلبوا من العباس، وإلا كان جاءوا عند القبر وقالوا اللهم إننا نتوجه إليك بحق نبينا أو بجاه نبينا فأسقنا، ما قالوا هذا ولا عمدوا ولا سمع هذا منهم، وإنما ذهبوا إلى العباس وطلبوا منه السقيا فسقوا. فهذا هو التوسل المشروع، وهذا هو التوسل الممنوع. وإلى الأسئلة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. على طول الأسئلة. سائل يسأل ويقول تقدمت للجهات المسؤولة وذلك لفتح مدرسة خاصة، وقد طلب مني ضمان بنكي بمبلغ 100,000 ريال، وذهبت لأحد البنوك الربوية فطلب مني رهن صك بيتي أو أي عقار بهذا المبلغ لكي يعطيني 100,000 ريال، فهل عملي هذا صحيح؟ أي نعم، هذا جاهز، ما دام أن البنك ما أخذ فوائد ربوية وإنما هو يطلب ضمان والرهان، هذا جائز، ما في شيء. هو الممنوع أن البنك يعطيه 100,000، 106,000 أو 110,000، هذا هو الممنوع. أما أنه يوثق نفسه بسك البيت أو نحو ذلك، هذا ما في شيء، جائز. هذا الرهان، فرهان مقبوضة، فرهان، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. سائل يسأل ويقول أنا أعمل في عمل وآتيه متأخر نصف ساعة، وهي مسافة الطريق إلى هذا العمل، وكذلك أخرج قبل نهاية الدوام بنصف ساعة أيضا مسافة الطريق إلى المنزل، علما بأن هذه المدة لا يوجد بها مراجعين، فهل يجوز عملي هذا؟ هو الأفضل المحافظة على الدوام، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأولى، وإذا كان هناك أعذار كذا وهذا فلا بأس، إذا كان هناك عذر وكان يعني حاجة ملحة ما خالف، يعني العادة حكم، وجرت العادة مثل هذه الأشياء التسامح فيه. فضيلة الشيخ، ما الحكمة في قلب الرداء في صلاة الاستسقاء؟ الحكمة في قلب الرداء هذا أنهم يتفاءلون بأن الله يقلب حالهم من الشدة والقحط إلى الرخاء والخصب. ما صحة الحديث القائل بأن رجلين اختصما فرفعت ليلة القدر؟ هذا دليل على أن المشاحنة والمخاصمة وهذا أن ترفع الخير وترفع البركة. النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر، فلما أنه خرج ليخبر الناس تلاحى فلان وفلان تشاجروا فيما بينهم فرفعها الله عنهم بسبب هذه الملاحات. هذا مما يدل على أن البغضة والشحنة أنها سبب لرفع الخير ورفع البركة. أحسن الله إليكم، ما حكم ابتلاع البلغم وكذا النخامة مع أنني قد أعاني كثيرا في دفعها أثناء الصيام. ما فيها شيء، ما تفطر. النخامة والبلغم والأشياء كذا، ويعني أشياء كثيرة، هذه ما تضر ولا تخل بالصيام. مثل ذلك القطرة، مثل ذلك ضرب الإبرة التي يعني إيش اللي ما هي للتطعيم، يعني ما هي يعني طعام وشراب، وإنما هي لإيصال الدواء. ومثل ذلك الكحل، ومثل ذلك القطرة في العين، وهذه كلها أمور الراجح أنها لا تخل بالصيام. أحسن الله إليكم، ما حكم من أكل في أثناء أذان الفجر، في أثناء الأذان لطلوع الفجر، وما هي الأحوال التي يجوز الأكل أثناء الفجر؟ المسألة ما هي مرتبة على الأذان، مرتبة على طلوع الفجر. يعني الأذان هذا إعلام بدخول الوقت، إذا كان الأذان أنه يؤذن على طلوع الفجر فلا يجوز الأكل ولا الشرب بعد ذلك. وإذا كان الأذان يعني يتقدم عن الفجر، يتقدم عن هذا، فلا بأس. المسألة قال فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو النهار من الخيط الأسود وهو الليل. المدار على طلوع الفجر، ما هو على الأذان. فالإنسان يتحقق وينبغي له أنه يتحرى. سائل يسأل ويقول كثير من الناس يكثرون من النوم في أثناء النهار في شهر رمضان، ما نصيحتكم لهم فضيلة الشيخ؟ نصيحتي إن الإنسان لا يضيع وقت رمضان، لا يضيع هذا الوقت الشريف وهذا الشهر الكريم، لا يضيع بالنوم والسهر والمجالس الفاضية التي ليس فيها خير أو ربما أنه يكون فيها شر. يسهرون بالليل على أشياء غير مفيدة أو أشياء ربما تكون محرمة، ثم إذا جاء النهار ناموا، ربما أنهم ناموا عن الصلوات وعن أوقات الصلوات، هذا يعني إيش حصل من صيام؟ فالفطن اللبق أنه ما يضيع هذا الشهر، أوقات للراحة والنوم وأوقات للعبادة، والسهر هذا هو الذي يضيع على الإنسان أوقاته كله. أحسن الله إليكم، سائل يسأل ويقول هل زوجة الإبن من الرضاع كزوجة الإبن الصلبي؟ أي نعم، زوجة الإبن من الرضاع مثل زوجته من إيش؟ من النسب، مثل زوجة من النسب في المحرمية والكشف ونحو ذلك وعد تحريم النكاح وهذا كله فقط على النفقات والإرث، هذا ما له دخل في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سائل يسأل ويقول شيخ أحرم من المدينة ووصل إلى مكة ثم طاف مرتين بالكعبة ولم يستطع أن يكمل، فهل يكمل الطواف أحد غيره؟ فلم يستطع أن يكمل الطواف. يكمل لو يحمل لابد، ما دام أحرم وما يخرج من إحرامه إلا بإكمال النسك، ما يخرج من إحرامه إلا بإكمال النسك لازم. فمثل هذا إذا ما استطاع يحمل حتى أنه يكمل طواف وثم يسعى بعد ذلك ثم يقصر، هذه هي العمرة. هل يكمل الطواف أحد غيره؟ ما يطوف أحد غيره مدامه له يحمل عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.